إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، ومن كتاب يعد له المرجعية فيما يتعلق بالنهي عن التشبه بالكفار والمشركين، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو إمام ممن جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به السنة ونشر الفهوم الصحيحة والعلوم المعتمدة والمستندة على الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان في منأى وفي بعد عن الضلال والظلام ما دام معتصما بالقرآن والسنة ثم بكتب هذا الإمام أعني ابن تيمية مع تلميذه البار الرشيد الذي سلك سبيله واستن بسنته أعني ابن القيم رحمهم الله تعالى. تعودنا أن نراجع للتثبيت وللحفظ والتقرير محتوى المجلس الماضي، وأراجع لكم محتوى المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب، ولكل مجيب كتاب، وكتاب اليوم هو شرح شهادة أن محمد رسول الله لمعالي الشيخ الوالد المفتي عبد العزيز آل الشيخ بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. وهذا قد يعد من الكتب العزيزة بالنسبة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ بارك الله في عمره وسدده. السؤال الثاني عشر بعد ثلاثمائة، السؤال الثاني عشر بعد ثلاثمائة: التشبه أصل من أصول الدين. النهي عن التشبه بالكافرين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام العظام، وقد تخفى بعض الأمور على الجمهور من الناس، ولذلك كان يتعين الاستبراء في مثل هذا الباب من أن يعيش الإنسان على أرض الله وتحت سماء الله ثم بعد ذلك يتشبه بأعداء الله، والله المستعان. السؤال الثاني عشر بعد ثلاثمائة: ما الحكم المضمن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما مقتضاه؟ أعني الحديث الذي مر بنا وهو حديث صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ما الحكم المضمن في هذا الحديث ومقتضاه يقتضي تحريم التشبه بالكافرين يا أبا العبادلة بالكافرين والمشركين؟ يقتضي هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم تحريم التشبه بالكفار والمشركين. السؤال 13 بعد 300: ما هي أنواع التشبه بالكفار من حيث الفعل؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى نوعين: أذكر نوعي التشبه بالكفار من حيث الفعل، من حيث العمل. نعم نعم، فعل الشيء كما فعلوه، فعل الشيء كما فعلوه لأنهم ها لأنهم فعلوه، فعل الشيء كما فعله الكفار والمشركون لأنهم فعلوه. ابن تيمية إيش عبر عن هذه الصورة؟ عبر بماذا؟ عبر بالندرة، يقول هذا نادر، لأن المسلم المستوي الذي استسلم لله رب العالمين في الغالب ينأى بنفسه عن مثل هذا التشبه، لأنه فعل اليهود والنصارى، تربية، إيمان، إسلام، لا سيما في مجتمعات المسلمين. لاحظ الآن، والله إن الاختلاط بالمشركين في بلدانهم وأوطانهم يؤدي ولا بد، شاء الإنسان أم أبى، إلى التشبه. والصورة القريبة الأيام الماضية ماثلة للعيان. إيش أقرب صورة يا شيخ أحمد؟ ها، أقرب صورة مرت بالعيان والتقطتها وسائل الإعلام وفيها تشبه بالكافرين والمشركين في الأيام المنصرمة، حدث في إحدى البلدان الغربية قتل، قتل أحد المسلمين، أحد أبناء المسلمين. دعنا من الخصوصيات والأسماء، قتل أحد المسلمين في إحدى البلدان الغربية في شارع من الشوارع. ماذا وقع من بعض قرابته؟ ماذا صنعوا؟ ها، جاءوا للمكان الذي قتل فيه، ها، ووضعوا أكاليل الزهور، ووضعوا شيئا من الشموع، ووضعوا بخطهم لوحات تأبينية يؤبنون. هذا عين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع ما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا هم، فمن القوم إلا هم. هل يعهد في السنة أن الإنسان إذا قتل في طريق يأتي الإنسان لهذا الطريق فيضع فيه أكاليل الزهور ويوقد فيه الشموع ويضع فيه عبارات التأبين؟ إنها سنن اليهود والنصارى، إنها طرائق اليهود والنصارى. والإنسان يتعجب، يقول: هؤلاء القرابة في هذا العمر وقد تربوا في بعض البيئات والمجتمعات الإسلامية، ما يدرون ولا يعلمون أن مثل هذا من طرائق اليهود والنصارى، وأنه من الأمور المبتدعة. ناصر، من الأمور المبتدعة. ما هي أنواع التشبه بالكفار من حيث الفعل؟ بسم الله. فعل الشيء كما فعله الكفار والمشركون لأنهم فعلوه، هذا قليل ونادر. فعل الشيء ها كما فعله اليهود والنصارى والكفار والمشركون، لكن لحاجة، لغرض في نفسه يصيب دنيا. قالوا له تبيع، تريد أن تعمل في إحدى الدول الغربية؟ قال أنا أريد أن أعمل وأشتغل. قال اعمل هنا. دخل في المنتجات، وإذا من ضمن المنتجات المطالب بأن يبيعها صلبان معلقات، يدويات، حيطانيات، زخرفيات. فهذا بلا ريب أنه قد يعمل عندهم، يضعف إيمانه ويعمل عندهم، مع أنه يعتقد خلاف هذا الاعتقاد الشركي الذي يعتقدونه من أن الله تبارك وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته ثالث ثلاثة، لكن يتشبه بهم، وقد يبيع هذا، يبيعه ويروج له. إيش الهدف؟ وهو يعتقد تماما أن هذا من المخالفات لغرض في ذلك، لغرض في ذلك. السؤال الرابع عشر بعد الثلاثمائة: ما حكم من فعل شيئا والكفار يفعلونه اتفاقا لا قصدا، اتفاقا لا قصدا، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، لا المسلم أخذه عن اليهود ولا اليهود أخذه عن المسلم، مع ذكر مثال. السؤال مرة ثانية، الرابع عشر بعد الثلاثمائة: ما حكم من فعل شيئا والكفار يفعلونه، لكن هذا الفعل وقع اتفاقا لا قصدا، فلا هو أراد التشبه بهم ولا هم يتشبهون بالمسلم. ومثل لي بمثال. ها عادل، في الحكم بالتشبه نظر، يقول هذا ابن تيمية، يقول هذا ليس كالقسمين الأولين، كمن تشبه وقصد وكمن تشبه لغرض، لكن وقع التشبه اتفاقا من غير. لكن ابن تيمية رحمه الله دقيق جدا، قال إيش؟ لكن قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. هنا قد تكون للتقليل، وقد تكون للتحقيق. فإذا وجد نفر قليل وقلة نقول هنا للتقليل، قد يوجد من يزجر عن هذا الفعل لأنه قد يفضي إلى التشبه بالكفار والمشركين، وقد على سبيل التحقيق يجزم لإنسان لأنه قد ينزلق فيعتقد ما يعتقدون، فينهى عن مثل هذا وإن وقع اتفاقا. مثاله لا هو ها صبغ اللحى، صبغ اللحى وتغيير الشيب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال غيروه وجنبوه السواد، وقال خالف اليهود والنصارى. طيب السؤال الخامس عشر بعد ثلاثمائة: هل التشبه بالكفار يمكن أن يحصل فينا بغير قصد منا ولا فعل؟ هل التشبه بالكفار يمكن أن يحصل فينا بغير قصد منا ولا فعل؟ مثل له بمثال. هل يتصور أن يقع التشبه بيننا وبين اليهود والنصارى بغير قصد منا؟ وما مثاله؟ نعم يا شيخ يحصل، نعم قد يحصل التشبه بالكفار بغير قصد منا ولا فعل. مثاله يتكلم بلغتهم، هذا تقصد لغتهم، وابن تيمية يقول التكلم بغير العربية لغير حاجة من صفات النفاق، يعني مجرد أن يستوجه، مجرد يعني قد تجتمع سيئات تشبه بهم لأنه لغير حاجة في مجتمعات المسلمين تسقط شيئا ويقع خطأ بيني وبينك يقول لي سوري. سوري إيه سوري؟ ها مسلمون ينطقون بالعربية وقد ما يعرف إيش معنى سوري، ها ولا باي باي قد ما يعرف أصلا. فهذا نوع من الاستوجاه قد يجتمع تجتمع فيه سيئات، تشبه، ها عد معي، نفاق، نسأل الله السلامة والعافية، رياء، لا سيما بعض الناس يريد أن يثبت لك أنه يتكلم بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية وغيرها فيدرج لك مع كلماته بعض الكلمات، فإذا قصد اجتمعت هذه السيئات فاللهم ارزقنا التوبة والإنابة. ها ها هذا نعم ترك التغيير، مجرد ترك التغيير فيه تشبه، الله يعفو عن الجميع، مجرد ترك التغيير فيه تشبه، ولذلك يحتاج الأمر كما يطالب الناس إلى أنواع من المجاهدات يطالب أقوام إلى أنواع من الصبغيات لكن بغير السواد. الجواب المثال نعم قد يحصل التشبه بالكفار بغير قصد منا ولا فعل، كمثال كما قال ابن تيمية ترك تغيير ما خلق فينا، فمجرد ترك تغيير ما خلق فينا كبياض شعور الرؤوس واللحى، لأن الصبغ لا يشمل فقط الشوارب واللحى بل يشمل أيضا شعور الرؤوس. نعم اترك هذا لغيرك يا شيخ أحمد جزاك الله خير. 316، ما وجه كون التشبه بمجرد ترك التغيير لما خلق فينا أبلغ من الموافقة الاتفاقية؟ هذه العبارة تقدم شرحها، أنا أذكركم بالشرح والسؤال قائم، ما وجه كون التشبه بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا أبلغ من الموافقة الاتفاقية؟ هذا إيش معناه؟ يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى يقارن بين الأمرين، يقول شيء خلقي جبلي اتفقنا فيه مع اليهود والنصارى وفيه ضرب من التشبه أبلغ منه أن يتشبه وعن قصد وعن عمد. طيب بقي السؤال، ما وجه كون التشبه بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا أبلغ من الموافقة الاتفاقية؟ وقد ذكرت الجواب بالمعنى. نعم بس سطر واحد، لأنه ما كان جبليا ذو القدير، ما كان جبليا وتركه الإنسان كصبغ الشعر يعد فيه نوع تشبه، فمن قصد التشبه وعمد إليه متشبه من باب أولى. هذا معنى قوله أبلغ من الموافقة الاتفاقية. فإذا كان ها هنا شيء جبلي، رب قائل يقول وأنا بيضته شعر اللحية أو شعر الرأس، هذا خلق الله أنا ما بيضته، فكيف تقول في تركك البياض من غير صبغ فيه نوع من التشبه، فما بالك بمن قصد التشبه اتفاقا اتفاقا وليس جبلة ولا خلقة؟ فهذا بلا ريب أنه تشبه من باب أولى. نعم أبلغ باعتبار أن الموافقة بعدم تغيير ما خلق فينا كتغيير الشيب إذا كان فيه نوع من التشبه، فمن قصد فعل ما فعلوا أولى وأحرى أن يطلق عليه تشبه، أولى وأحرى أن يطلق عليه تشبه. 317، من المراد؟ نعم يا شيخ. الشيخ يسأل يقول الأولى أننا نسبها يعني البياض بياض ولا نصبغها. أنت إيش فهمت مني؟ لابد من الصبغ. أقول لابد من الصبغ. إيه نعم. يتعين حتى يبرأ الإنسان ولو كان أمرا خلقيا جبليا طبيعيا هكذا خلق الإنسان، لكن حتى يبرأ من التشبه، حتى فيما خلق اليهودي عليه وخلق النصراني عليه وخلق المسلم عليه، لمن يعفي من هؤلاء الثلاثة لحاهم، المسلم متميز في هذا أنه يغير شيبه. هذا لا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الشيب يبقى شيب ولو مات الإنسان في آخر لحظات عمره، ولحيته وشعر رأسه قد صبغ وخضب وغير، ولكن بغير السواد. ما في سواد، ما في سواد، ما في سواد. أما تمسك بقول مفتي ولا اثنين وتقول أجازوا السواد ويستعملون السواد، يا أخي ما هم رسول الله، ما هم رسل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعراته المعدودة وجد فيهن صبغ وتغيير وحمرة صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بمخالفة آل يهودي والنصارى، وأمر الإمام أحمد، وهذا من اللطائف عنه، أحد طلابه قال: غير ولو مرة واحدة، غير ولو مرة واحدة، ولكن بغير السواد، بغير السواد. أولا لورود نهي عنه: جنبوه السواد، ويكون في أمة أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل طير لا يريحون ريح الجنة. والأمر الثاني قد يكون فيه نوع من التزيد، يعني رجل عمره 80 سنة يخضب بالسواد، يعني سبحان الله، قد يكون فيه نوع من التشبع والتزيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آل متشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فيه محذور ثالث ولا ما في محذور ثالث؟ ولأي صنف من الناس؟ من يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقد ضرب الشيب لحيته وشعر رأسه وحواجبه وشاربه، إيش يصنع؟ إيه يبغى يعرس؟ ولكن الشيب هذا مشكلة، إيش يفعل؟ إيش يعمل؟ يخضب بالسواد، هذا الإشكال. فهذا تجتمع فيه سيئات: السيئة الأولى أنه ارتكب أمرا منهيا عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخضيب بالسواد. والأمر الثاني تشبع بما لم يعطى. والأمر الثالث، ها قل بسم الله، والأمر الثالث تدليس، تدليس. ومن غش فليس منا. بعد الزواج ما شاء الله يدخل ليلة العرس أسود في أسود، وبعد أسبوع وأسبوعين وثلاثة أسابيع ما كبر شوية. هذا بلا ريب أنه قد يكون نوعا من التشبيه، وإنما الأعمال بالنيات. نعم. طيب، السؤال 17 بعد 300، وأرجو أن نفهم هذا فهما جيدا، لأن مثل هذه المقامات مقامات يعني تجنب النعرات وأنواع وأنواع من العصبيات، فلا شعوبية ولا قبلية ولا قومية ولا حزبية ولا حركية ولا مذهبية، خلاص هذا متفقون عليه، والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. طيب الآن لاحظ، وسيتردد هذا معنا مرتين وثلاث مرات: ما المراد بالأعاجم في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالأعاجم؟ نعم، غير المسلمين أو غير العرب من غير المسلمين. إما أن المراد بالأعاجم هم غير المسلمين، وهذان التفسيران وردا عن العلماء: المراد بالأعاجم غير المسلمين، أو المراد بهم من اجتمعت فيه الصفتان: أعجمي ليس بعربي وغير مسلم، أعجمي غير أعرابي غير عربي وليس بمسلم أيضا. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي في الصفحة 65 بعد 100: ما المراد بالنعل؟ بالنعل جمع نعال. ما المراد بالنعل السندية؟ وما المراد بالنعال الصرار؟ ولماذا كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبس هذه النعل، النعل السندية والنعل الصرارة؟ نعم، ما المراد أولا بالنعال السندية والنعال الصرارة؟ عبد القدير، إلى بلاد السند، ها، إلى السندية، إلى بلاد السند. نعم، أحذية ونعل يلبسها الأعاجم ولها تميز، ذكرته بالمجلس الماضي، من ها من الصرير. إيش معنى صرير؟ صرير الباب، أي صوت. هذه النعل لها صوت، هذه النعل لها صوت. طيب لماذا كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لماذا كرهها الإمام أحمد؟ لأن فيها تشبها بالأعاجم، سواء كانوا غير مسلمين أو غير مسلمين من غير العرب، غير المسلمين من غير العرب، والله أعلى وأعلم. نعم، هذا كلام منسوب إلى ابن تيمية، ولعله في جزء من أجزاء الكتاب، أن الرطانة بغير العربية لغير حاجة نفاق، أما لحاجة ترجمة، تأليف، تفهيم، دعوة، نصيحة، هذا بلا ريب أنه من الأمر التي قد تكون ضرورية وقد تكون واجبة. أما لغير حاجة في بلدان المسلمين ومع أناس يتكلمون بالعربية، فبلا ريب أن هذا لا يدل على استواء وسلامة فيما يتعلق بقوة الإيمان، لا يدل على سلامة فيما يتعلق بالأدب، قد لا يدل على سلامة فيما يتعلق بالعقل. وهذا سبحان الله العلي العظيم، بعض الناس يتصلون يقولون عندي سؤال، فيقال السؤال ليس في هذا الوقت في غيره، يقول سوري ويحط يعني أنت تسأل سؤال شرعي في الحلال والحرام، هذه سوري الآن إيش يعني، إيش موقعها هنا من الإعراب الديني في مجلس كله مسلمون كله عرب؟ يعني بلا ريب أن الواحد يجنب لسانه الكلام برطانة الأعاجم، لغة فرنسية إنجليزية، ها، بلا ريب أن مثل هذا يتجنبه ليبرأ من صفات النفاق والمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال حرب الكرماني رحمه الله تعالى: قلت لأحمد رحمه الله: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب. قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. نعم، قال رحمه الله: ولازلنا فيما يتعلق بالتشبه بغير المسلمين وبالأعاجم فيما يتعلق بلبس النعل. قال: وقال حرب الكرماني، يقول هنا في الحاشية: حرب ابن إسماعيل الكرماني رجل جليل من أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سمع منه بعض المسائل. قال حرب الكرماني: قلت لأحمد، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قلت له: فهذه النعال الغلاظ. غلاظ، وصفها بأنها غلاظ، إيش نوعها؟ قال: هذه السندية قال هذه السندية التي يلبسها الأعاجم، قال إذا كان للوضوء، إذا كان للوضوء أو للكنيف بيت الخلاء دورة المياه، إن كانت للوضوء أو للكنيف لدورات المياه ولبيوت قضاء الحاجة أو موضع ضرورة. إيش موضع ضرورة؟ كحرارة أرض، وأرض ذات شوك، وأرض ذات صخر وحجارة مدببة تدمى القدمان إذا سار الإنسان عليها محتفيا، فليلبس سندية ولا أمريكانية ولا فرنسية، ليلبس، لأن هذا من الضرورة، لأن هذا من الضرورة. والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكنه حر مختار، يذهب في أوقات ومناسبات، يذهب فيختار شيئا يعد من شعار اليهود والنصارى، أو فيه شعار اليهود والنصارى، أو من خصائص اليهود والنصارى في لبس مثل هذه النعل والخفاف، هذا بلا ريب أنه قد يفضي إلى التشبه، هو قد يكون تشبها في ذاته أو قد يفضي إلى التشبه. قال هذه السندية إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، يعني لأن فيها امتهانا، لأن فيها امتهانا. قال وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة، لأن المشي في الشوارع العامة وأزقة وطرقات المسلمين يرتدي الإنسان المسلم المتبع فيها من أنواع من النعل وأنواعها ما لا يكون فيه تشبه لا بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ولا بالأعاجم. قال قيل لاحظ لي الآن، هذا من اللطائف، قيل فالنعل من الخشب، في نعل من الخشب، في نعل مصنوعة من الخشب. نعم هذا أدركناه وأدركه الكبار منكم وأدركوه في هذه البيئة وهذا المجتمع الفاضل في أراضي الحرمين وما جاورهما. كانت أمهاتنا والكبيرات في العمر والمتقدمات في السن يلبسن نعلا مصنوعة من الخشب. إيش يسمونه في بيئة الحجاز ولا أدري في بقية البيئات ماذا يسمون هذا؟ يسمونه إيش؟ ها ها قب قاب، يسمونه قب قاب، قب قاب بالقاف، وهذا أدركناه شيء. وإن كان هذا الشيء كان يلبس على إثر الوضوء للسير في البيوت، فكان يختلط فيه وبه شيء من الوسوسة. جل الذين يلبسون القباقب أو القباقيب يلبسونه احترازا وتحفظا من أن يطأ أحدهم موضعا فيه شيء من النجاسة كبول أكرم الله السامعين، فيلبسون القبقاب، لكن في الغالب ما يلبسونه في خارج البيوت، في الغالب في هذا المجتمع لا يلبسونه خارج البيوت. لكن رأينا بعض إخواننا من الشاميين في مثل تلك الفترة كانوا يلبسونه حتى في الشوارع، كانوا يلبسونه حتى في الشوارع. قيل للإمام أحمد فالنعل من خشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة، لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. ما علاقة هذا مع كراهيته لما يصدر منه صرير؟ ما علاقة هذا؟ لأن هذه القباقب والنعل المصنوعة من الخشب في الغالب إذا سار الإنسان بها في الطريق فإنها تصدر أصواتا، في الغالب ما يمكن أبدا أن يمشي الإنسان في نعال في تلك الفترة. النعل معروفة تغطى بجلد قطعة مرفوعة قرابة 2 سنتي أو 3 سنتي وعليها قطعة جلدية يدخل الإنسان فيها أصابعه كلها دون من غير أصابع دون أصابع، تصدر صوتا. والإمام أحمد كره النعل المصرات أو التي لها صرير يعني تصدر صوتا. وأنا ذكرت لطيفة من اللطائف في المجلس الماضي، ما هي هذه اللطيفة؟ أن بعض أحذية الأطفال الصغار يا صاحب الأطفال مصنع الآن، ويتوضع بها أصوات صرير وصريخ، وقد يكون تدعو إلى مثل هذا الحاجة، لأنه يعني بكل حال نافع، حيث يدرك الأبوان أين ذهب أطفالهم بمثل هذا الصوت، لكن بشرط أن لا يكون موسيقى لا غربية ولا شرقية، مجرد يعني مجرد أصوات حيوانات أو ما شابه ذلك. نعم. طيب، قال رحمه الله: وقال حرب رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ نعم. وقال حرب، هو نفسه حرب الكرماني، حرب بن إسماعيل تلميذ الإمام أحمد، قال حدثنا أحمد ابن نصر، يقول هنا من الفضلاء الثقات، هذا في الحاشية، قال حدثنا حبان بن موسى وهو ثقة، قال سئل ابن المبارك العالم الفقيه المجاهد، سئل ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن هذه النعال الكرمانية. يقول هنا في الحاشية المحقق: نسبة إلى بلاد كرمان أو كرمان بشرق العراق، أو إلى بلاد كرمان التي بالهند، ولا أدري هل لا زالت هاتين المدينتين تسميان في هذين البلدين والقطرين بهذا الاسم، الله أعلم، من له علم يفيد. قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية سواء كانت عراقية أم هندية فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ نعم. قال رحمه الله: وروى الخلال رحمه الله تعالى عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية، فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكاهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. قال سعيد بن عامر الضبعي: إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان: وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: هو شيخ المصر. عندنا البصرة شيخنا في المصر؟ لا، شيخ المصر بالميم، المصر يعني البلد، شيخ البلد، المراد بشيخ المصر يعني شيخ البلد. نعم. قال: هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني: نعم. سينتقل بعد الميموني، سينتقل إلى مسألة أخرى. يقول رحمه الله: وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، الخلال إمام من تلامذة الإمام أحمد، وأحمد بن إبراهيم الدورقي أيضا إمام ثقة، قال: سألت سعيد بن عامر، وسيخص سعيدا بالذكر، أعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هو إمام أهل البصرة علما ودينا، سعيد بن عامر يقول من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، وأشاد به وزكاه يحيى بن سعيد القطان، فقال هو شيخ المصر يعني هو شيخ البلد منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. ماذا قال سعيد بن عامر هذا الذي هذا فضله وهذا هذه جلالة قدره؟ قال عن لباس النعال السبتية. إيش النعال السبتية؟ هي النعل المصنوعة من جلد البقر المدبوغ، هي النعل، النعل السبتية هي النعل المصنوعة من جلود البقر المدبوغة. ومن ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يمشي بين المقابر، وقد لبس نعلين سبتيتين، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك. قال يا صاحب النعلين أو قال يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك. وهذا يدل على أنه من السنة إذا دخل الإنسان المقابر أن يخلع، اللهم إلا إذا كان في الظهيرة فلا يستطيع يمشي ضرورة ويتجنب القبور ومضان ما تحت القبور من وجود موتى. وأنا ألفت النظر لشيء مهم جدا قد لا يتنبه له في المقابر. بعض الناس يتجنب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ القبور وأن يجلس عليها وأن يصلى إليها، هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتجنب ما ارتفع من القبر بقدر شبر أو شبرين ويروح يطأ، يقف عن يمين هذا المرتفع الذي رفع على القبر. إيش يوجد عن يمين هذا المرتفع؟ ها؟ إيش يوجد عن يمين هذا المرتفع؟ نعم، ماذا يوجد؟ اللحد. اللحد ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه الميت يا أخي، يا أخي يوجد به الميت. اخلع نعليك وتجنب أن تطأ على هذا المرتفع مباشرة وعلى ما جاوره من جهة اليمين على وجه الخصوص، لأن جهة اليمين هكذا القبر عندنا بالبقيع متقدم على القبر جهة القبلة والجهة الجنوبية. اللحد يوجد فيه الميت، اللحد يوجد فيه الميت. فكما يجتنب الإنسان المرتفع يجتنب أن يطأ ما على اللحد لأن فيه هذا الميت الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سئل، قال الدورقي، سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال رحمه الله تعالى زي نبينا، يعني ما يتزيى به الإنسان، الزي ما يتزيى بالزاي به أو الإنسان ويرتديه من أنواع الألبسة، من أنواع الألبسة. يقول زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن، يعني ملك الهند، يعني ملك الهند. ولعل ملوك الأعاجم في تلك الفترة كانوا يرتدون ويلبسون ألبسة خاصة يتميزون بها. وأنا لفت النظر أنه في البلاد الهندية سواء سندية أو هندية أو باكستانية الآن جرى العرف على أن نعلنا التي توصف بوصف لا أستحسن أن أصفه به حتى يكون لا يكون فيه نوع من الغمز لبعض جهات هذه البلاد الطيبة المباركة، نعلنا التي تعرفنا عليها صارت تصنع هناك ويؤتى بها إلى هنا، والصناع إن نقلوا مصانعهم إلى ها هنا يصنعون مثل هذه التي تعرفنا الآن أنها من الصناعات الداخلية المعروفة التي هي يعني تنقل كابرا عن كابر عن الأقدمين. فمثل هذا ما يقال ما دام الأعاجم يصنعونها فإننا نتقها، لأن النعل التي نهي ونهى من نهى كالإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وسعيد بن عامر قبلهم عنها إنما هي نعل أعجمية يرتدها ويلبسها أولئك الأعاجم من غير المسلمين، ولعلها مما تميزوا به وتخصصوا بلبسه. الآن ننتقل إلى العمائم، وما أدراك ما العمائم. نعم، انتهينا من النعل، وخلاصة ما ذكره المصنف أن النعل التي هي من خصائص ملوك الأعاجم كما ذكر من ملوك الهند وغيرهم أن الإنسان يتقي مثل هذه لأنها من لبس الأعاجم. وقد نهينا عن التشبه بالأعاجم، والأعاجم لها تفسيران، غير المسلمين أو من غير العرب ومن غير المسلمين، اجتمعت فيهم الصفتان. وإلى العمائم. نعم، قال رحمه الله وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد رحمه الله تعالى لباس أشياء كانت شعار الظلمة. سننقلنا إلى مسألة أخرى. نعم، مسألة العمائم وما يتعلق بها من تشبه. قال الميموني وقد مر، هو عبد الملك بن عبد الحميد، يقول المحقق وفقه الله من الفضلاء الثقات من أصحاب الإمام أحمد، وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه، ذقن مثل سبب، جمع القلة من هذه الكلمة أذقان على زنة أفعال، وجمع الكثرة على زنة فعول ذقون. رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه، يعني متحنكا بها، مدخلا طرف العمامة تحت ذقنه. لعلني تعجلت، ما معنى العمامة؟ العمامة هو كل ما عم الرأس. العمامة كل ما عم الرأس، سواء كان خمارا كأغطية الرأس أو ما يسمى اليوم بالغطر والأشمقة، أو عمامة كما ورد في القواميس العربية أن يدير كور عمامته على رأسه، يعني فيها إدارة واستدارة كما يفعل الأفغان وكما يفعل إخواننا من الأفغان ومن السودان، فيها إدارة. أو هو مجرد الخمار، وقد وردت الصفتان في السنة النبوية. أما الأولى فهي الأصل، وجريا على اللغة العربية وعادة العرب من إدارة كور العمامة على الرأس. أما الأخرى فلما رواه بعض أصحاب السنن، وأظنه إن لم تخني الذاكرة عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خماره، وهذا معناه أنه كان يجري على سنة العرب من الإدارة، وأحيانا يضع مثل الغطاء، مثل الشماخ أو مثل الغترة. قال: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه، يعني يتحنك بها، ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها، يعني يتحنكون. ومنه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت 70 محنكا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدركت 70 محنكا، يعني من العلماء والفضلاء والنقباء والنجباء والحكماء والفضلاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتحنكون، سواء بإدارة أصل العمامة على الرأس وإدخال ذؤابتها وطرفها من تحت الحنك، أو كان مجرد الغطاء وهو ما يسمى بالخمار أو بالغترة والشماخ. وهذا أقول فيه ما استحسنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من التحنك والتحنيك بالعمامة. أولا فيه مخالفة، كما في هذا الأثر فيه مخالفة لليهود والنصارى لأنهم لا يتحنكون. وفيه عندما يصنع أحدنا هذا قبل الصلاة فيه خروج من النهي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي والحديث صحيح، نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل بالسين والدال، آخر الكلمة لام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: السدل يطلق على الأيدي ويطلق على العمائم، يطلق على الأيدي ويطلق على العمائم. وفيه أن الإنسان لا يسدل يديه اللهم إلا بعد الرفع من الركوع، فالخلاف فيه نوع من الدقة. وأما سدل قبل وبعد فما فيه من ارتكاب منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. فيه أمر ثان وهو السدل كما يفعل بعض إخواننا من المتمذهبين بمذهب، فيه تشبه بطائفتين. نعم، طائفة الأولى فيه تشبه بالروافض وتشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى، يسدلون عند صلواتهم أو عند ابتهالاتهم أو عند أدعيتهم أو في بيعهم وكنائسهم، ما تجد واحد يضع إحدى يديه على الأخرى ولكنهم يسدلون. فهذا السدل فيه محظورات ثلاثة، في هذا السدل في الصلاة محظورات ثلاثة. تقول لي أنا حنفي ولا أنا حنبلي ولا أنا مالكي ولا أنا شافعي، يا أخي اتق الله في نفسك وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أعجب والله أشد العجب، يعني عندما يقول أنا أسدل لأن إمامي يسدل، يا أخي إمام الأئمة من؟ إمامنا الأئمة من؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أمرنا أمرنا، أي أمرنا ربنا وأنبياء وأنبياء، وأن نضع في آخر الحديث وأن نضع إيماننا على شمائلنا. تقوم تسدل يديك وتقول الإمام، عجبا يا أخي لك، والله هذا شيء عجيب وشيء عجاب، تترك فعل وقول إمام الأئمة وتسدل يديك وتسدل يديك. والأمر في السدل بعد الركوع يعني الخلاف فيه فيه شيء من الدقة، ما يوجب أن نقول كما قال أحد الفضلاء بدعة، لا لا تبديع، ولو لم ينقطع النفس لاستزدتكم من لا لا تبديع. نعم، يقول وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد بن الصباح وهو صاحب الشافعي، شوف رواية عن أحمد من الحسن بن محمد بن الصباح صاحب الشافعي، صاحب الشافعي تداخل محبة تآلف صفوف، ما هو شافعية مالكية حنبلية حنفية ظاهرية أصحاب حديث، كل واحد يناصب العداء، هذا يجب أن ينمحي يجب أن يزول. إن هذه أمتكم أمة واحدة بمالكيتها وحنفيتها وظاهريتها وأصحاب الحديث فيها وحنابلتها وشافعيتها، أمة واحدة ذات رسالة خالدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من هذا التمزق وهذا التطاحن وهذه الحرب الشعواء، هؤلاء ما يصلون وراء هؤلاء وهؤلاء ما يصلون وراء هؤلاء، ضرب من ضروب الجاهلية ومن صفات أهل الجاهلية هذا التفرق والتعصب. والأشد والأنكى عندما يأتي إنسان يقول، شوف إيش يقول، وبئس ما قال كائنا من كان، يقول من لم يتمذهب بمذهب أهل البلد ففيه صفة من صفات الخوارج. سبحان الله، يقول من لم يتمذهب بمذهب أهل البلد ففيه صفة من صفات الخوارج، بئس مليون مرة بئس ما قال. فإن الأمر واسع فلا تضيق واسعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللهم اهدنا في من هديت، وحببنا في بعضنا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد بن الصباح صاحب الشافعي، يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة، يعني يكون مجرد فقط عمامة على الرأس من غير تحنيك، من غير إدخال طرف العمامة أو طرف الذؤابة تحت الحنك وتحت الذقن. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك بلا ذؤابة ولا تحنيك، من الذي يتعمم بتلك الصفة؟ قال اليهود والنصارى والمجوس عباد النار، اليهود والنصارى والمجوس عباد النار. نعم، الآن ينتقل بنا إلى اللون، بعدما فرغ من التشبه في النعل انتقل بنا إلى العمائم، ثم الآن ينتقل بنا إلى اللون، السواد السواد السواد. نعم، قال رحمه الله: ولهذا أيضا كره أحمد رحمه الله تعالى لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. نعم، هذا شيء آخر. طيب، قال في هذا السطر: ولهذا أيضا، يعني من أجل عدم التشبه بغير المسلمين، كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلم في وقته من السواد، كما هو الحال في بني العباس، ويقصد بعض خلفائهم الذين كانوا يضطهدون الأئمة والعلماء، كانوا يتشحون بالسواد، عمامة سوداء، خمار سوداء، قلانس سوداء، عمائم، خمر، قلانس سوداء، سراويل سوداء، ألبسة سوداء، جبب سوداء، كما يفعل اليوم أهل البدع كما ترونهم، سواد في سواد، رايات سوداء، وألبسة سوداء، وعمائم سوداء. ووافقهم في ذلك أقوام من الغلاة المكفرين، أقوام من الغلاة المكفرين الذين ينجذب إليهم من ينجذب من الأغرار، الذين لا رسوخ لهم في العلم، ولم يزاحموا مجالس العلماء بالركب في تلك المجالس. يقوم أحدهم فيأخذ رشاش، يأخذ رشاش ويستند عليه، يتكي عليه، ثم بعد ذلك يرتدي عمائم سوداء وألبسة سوداء ويقوم يخطب. وهذا بلا ريب أنه تنجذب إليه الأنظار والأبصار، رجل بهذه الهيئة التي إذا رؤي ذكر الله. ثم بعد ذلك عندما قبل ما يفرغ في الخطبة الثانية يقوم يخطب الخطبة الثانية فيقول: هل فيه مسلمون في هذه المجتمعات غيركم؟ أنتم أمة الإسلام، ما في في الدنيا مسلمين. سبحان الله، هذا هو. عندما يأتي ويقوم هؤلاء الشباب يقول: أمير المؤمنين يقول لا مسلمون، لا مسلمين، فمعناه إيه؟ فمعناه فجر، دمر، كفر، اذبح بدم بارد وأعصاب باردة. ولذلك نرجو أن نكون في مراحلنا القادمة أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، لا تقودنا العاطفة، لا يقودنا العرف، لا يقودنا المشهور، ولكن يقودنا المنقول، لأنه لا تعارض بين المعقول والمنقول، لا تعارض بين المنقول والمعقول. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء دسماء، إيه سوداء دسماء، لكن ما في ما يدل على أن العمامة سوداء والقلنس سوداء والثوب أسود والجبة سوداء والسروال أسود والنعال أسود كما يفعل أصحاب السواد. عمامة سوداء ما في شيء. يلبس النبي صلى الله عليه وسلم عمائم يمنية، يلبس ثياب رومية، يعني مصنوعة في بلاد الروم، لكن لما لم يكن لها تميز وهي من خصائص لبس أهلها من النصارى، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى ولا يفعل شيئا بهوى، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. أما السواد في السواد فهذا هو المحظور والمنيع عنه. نعم، قال: وكره هو وغيره. هذا ينتقل بنا إلى مسألة أخرى، إلى مسألة تغميض العينين في الصلاة، تغميض العينين في الصلاة. وقال رحمه الله: هو من فعل اليهود، هو من فعل اليهود. نعم، لكن الحديث هل هو ثابت في أن تغميض العينين من فعل اليهود؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وكره، يعني الإمام أحمد، هو وغيره تغميض العين في الصلاة. وقال رحمه الله: هو من فعل اليهود. فهل يصح حديث في النهي عن تغميض العينين في الصلاة؟ أقول: روي في هذا حديث ابن عباس، روي في هذا حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. وهذا الحديث رواه ابن عدي والطبراني وهو حديث ضعيف لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت، رواه ابن عدي والطبراني في الكامل وفي المعجم الكبير وهو حديث لا يثبت، لكن تبقى كراهية جمهور العلماء وليس الإمام أحمد فقط في كراهية تغميض العين في الصلاة، لأن العينين لا تغمضان ولا تغلقان في الصلاة، وإنما يقتدى فيهما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت النقوش والزخارف حولك، لأن ثمة فتوى عن ابن القيم قال إذا كثرت النقوش والزخارف في موضع الصلاة حتى كادت أن تشغل المصلي وتلهيه وتستدفع عنه السكينة والخشوع فليغمض عينيه. هكذا يقول رحمه الله، لكن مذهب الجمهور منهم الإمام أحمد في القول بكراهية إغماض العينين هو السنة وهو المتعين، وإن لم يصح حديث عبد الله بن عباس. نعم، وقد روى، انتقل بنا إلى مسألة ثانية الآن عرفنا أن تغميض العينين كما يروى من فعل اليهود، لكن كما يقال أثبت العرش ثم انقش، لكن اختيار جمهور الفقهاء معتبر، وإن لم يثبت الحديث حديث ابن عباس إلا أن اختيار جمهور العلماء والفقهاء ومنهم الإمام أحمد في كراهية إغماض العينين هو المتعين. فإذا قام أحدنا في الصلاة ولو وجد شيء من الزخارف التي ابتلينا بها في هذا الزمان في بسطنا وفرشنا وأماكن سجداتنا لا تغمض عينيك، ولكن ركز النظر على بقعة واحدة لا زخرفة فيها وألق بصرك إليها وليكن هو موضع سجودك، واذكر الموت واذكر الجنة والنار وتدبر ما يتلى عليك أو تتلوه من آيات الله عز وجل، كل ذلك كفيل بأن يخشعك وأن يخضعك وأن يسكنك، فلا داعي لأن نعالج ما يقع حولنا من زخارف وملهيات بإغماض العينين لأنه ليس من السنة بل على خلاف السنة. ينتقل بنا إلى مسألة أخرى، مسألة السير بالاحتفاء وهو السير بلا نعال. قال وقد روى أبو حفص العكبري، يقول هو عمر بن إبراهيم من فقهاء الحنابلة وله اختيارات جيدة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يقول بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. إيش معنى تمعددوا؟ أي تشبهوا بمعد ابن عدنان. إيش معنى تشبهوا بمعد ابن عدنان؟ أي في الفصاحة والنطق أو في الزهادة والجلادة والغلظة والشدة، وهكذا وصف معد بن عدنان. تمعددوا واخشوشنوا أي كونوا خشن، أي لا تتعودوا على التنعم والرفاهية لأنكم ما تدرون ما تستقبلون من أيامكم، وانتعلوا أي البسوا النعل. وقد ذكرت لكم من قبل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، أي أكثر من النعل لكن لا يصل إلى درجة التبذير والإسراف والخيلاء والرياء. قال وامشوا حفاة أي اتركوا نعلكم مرات واحتفوا، امشوا بلا نعل لأن هذا من الاخشوشان. لكن نحن كما لا نجامل أحدا لا نجامل لابن تيمية ولا غيره، الحديث هذا يصح ولا ما يصح؟ الحديث ما هو ضعيف فقط بل ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، ويروى عن عمر بن الخطاب من قوله ليس مرفوعا، يروى عن عمر بن الخطاب من قوله ليس مرفوعا قال العلماء والشراح وارتضاه مالك أن عمر قال تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة ولا تزيوا بزي الأعاجم بل تزيوا بزي أو بأزياء المسلمين. وعمر رحمه الله تعالى ملهم ومحدث، هكذا تضبط، ما لا تضبط بغير هذا الضبط. لكن يبقى الشطر الأخير من الحديث ثابت، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث فضالة بن عبيد أن رجلا أتاه وهو أمير بمصر يسأله عن حديث، فرأى الأمير، رأى فضالة بن عبيد وكان أميرا بمصر، رآه شعثا شعثا ليس يعني مرتب الهيئة، فسأله عن ذلك، فقال له فضالة بن عبيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، من الإرفاه يعني الترفه، كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، وكان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، وكان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. ما معنى الاحتفاء؟ معناه أن تتركي النعال والخف وأن تمشي أحيانا محتفيا بلا نعال. وأنتم ترون هذه القطعة البلاستيكية التي وضعت، لأننا يعني تعودنا على الترفه والترف، لما وضعت كثير من الناس كان يترنح لما يمشي على هذه القطعة البلاستيكية، الآن عندما احتفينا وتعودنا عليها صار المشي عليها يعني أمرا عاديا كاستنشاق الهواء وكشرب الماء. هذا سؤال مهم جدا. يقول كثير من الإخوة الحضور استشكلوا هذين المقطعين، مسألة الأحذية، تقول أحذية مجلوبة من بلاد الكفار، والآن ما يصنع أحذيتنا في يعني 99% من أحذيتنا ونعلنا وخفافنا مصنوعة في بلاد الغرب. أظن واحد ممكن يستطيع أن يجيب على ضوء ما ذكرت. كيف يكون الجواب عن هذا؟ يا أخي المراد بها النعل التي هي من أزيائهم ومن ألبستهم ومن خصائصهم، ومن خصائصهم. أما كونه مصنعا، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا رومية ولبس برودا يمنية. مسألة الكلام بغير عربية، يقول نتحدث مع أبنائنا وهذا شيء حسن، لا سيما الذين لهم أصول غير عربية من إخواننا الأعاجم يلقنون ويعلمون لغتهم لأبنائهم حتى يكونون متقنين في مدارسنا، يتعلمون العربية وبينهم وبين آبائهم وأمهاتهم يتعلمون لسان قومهم، لأنه قد ينتفع بهم في ترجمة وفي دعوة إلى الله كما نرى الآن. الآن يبحثون، لا سيما الآن هنا عندنا في هذه البقاع الطيبة وفي الحرم، يبحثون عن رجل سليم العقيدة متقن للغة بلده يترجم بلسان قومه ليبين لهم كما قال الله عز في علاه. هذا ما في حرج ولا عتب ولا تثريب، بل قد يكون من الأمور الضرورية. وبعض الإخوة من جنسية من الجنسيات المعروفة التي توطنت في هذه البلاد الطيبة من قبل أكثر من 100 سنة أبا عن جد، يقولون والله كان آباؤنا وأمهاتنا في بيوتنا يجلدوننا جلدا ويضربوننا ضربا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.